وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من المرفوعات من الأسماء، وننتقل إلى نوع جديد من الأسماء وهو المنصوبات. المنصوبات من الأسماء، المنصوبات من الأسماء 14 شيئا ضعف المرفوعات. المرفوعات كم؟ 7. المنصوبات 14 نوعا من الأسماء يكون منصوبا لزوما، وهذه المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه، يعني ظرف الزمان وظرف المكان. المفعول فيه هذا ظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول لأجله والمفعول معه، هذه كم؟ ها؟ 5 كلها مفعولات، كلها مفعول به مطلق فيه لأجله معه، 5 مفعولات. وبعد ذلك الحاء والتمييز والمنادى واسم لا نافية للجنس والمستثنى، هذه كم؟ 5 أخرى غير مفعولات، أليس كذلك؟ كم يبقى؟ 4. خبر كان وأخواته منصوب ابناء، واسم إن وأخواته منصوب ابناء، ومفعولا مفعولا ظن وأخواتها منصوبان ابناء. وهذه الثلاثة قد درسناها، هل نعيدها؟ نعيدها؟ لا، يكفينا ما قلناه فيه. هذه الثلاثة قد درسناها، يبقى شيء واحد وهو التوابع المنصوب. ماذا قلنا عن التوابع؟ ستدرس مستقلة إن شاء الله. إذن يبقى 10، يبقى من هذه المنصوبات كم؟ هي التي سندرسها، الباقي إما درسناه وإما سيأتي فيما بعد إن شاء الله، هو التوابع ستأتي في آخر الكتاب إن شاء الله. فيبقى 10 الأولى، 5 مفعولات وخمسة غير ها مفعول، ونبدأ فيها بنفس الترتيب. أول المنصوبات المفعول به، أول المنصوبات المفعول به. ما المفعول به؟ يقولون هو اسم منصوب وقع الفعل عليه، اسم منصوب وقع الفعل عليه. انظر لهذه الأمثلة، كتب زيد الدرس، الدرس مفعول به. شرب الطفل اللبن، اللبن مفعول به. هذان الدرس اللبن اسم نعم منصوب نعم، ما معناه؟ فعل الفعل أم وقع الفعل عليه؟ وقع الفعل عليه، الكتابة وقعت على الدرس ليست الفاعل، الدرس ليس الفاعل، الفاعل أنا. ماذا كتبت؟ كتبت الدرس، فهو الذي وقع الفعل عليه. كذلك اللبن شرب الطفل اللبن. اللبن فاعل؟ لا، الفاعل الطفل عبد الرحمن. شربت اللبن؟ تمام. طب اللبن وقع الفعل عليه، شرب، فهو المفعول. هذا معنى المفعول، طبعا انتم تعرفونه اليس كذلك؟ هذا اسهل شيء في اللغه، يعني اسهل شيء في النحو هو المفعول به، كل الطلاب يعرفه، يقول لك هذا المفعول به، صحيح ام لا؟ نعم. فيقولون هو اسم منصوب وقع الفعل عليه، هذا معناه وقع الفعل عليه. خلق الله الانسان، الفاعل الله سبحانه، الانسان مفعول وقع الفعل عليه، تمام. طيب، فاول شيء المفعول به اسم، هذا لازم، يجب ان يكون المفعول به اسما، هذا لابد، لا يكون فعلا ولا يكون حرفا، لابد ان يكون اسما. كهذه الامثله، كتب زيد بن الدرس، الدرس اسم ام لا؟ شرب الطفل اللبن، اللبن اسم. لكن هذا الاسم نوعان، ظاهر و الاسم نوعان، ظاهر وما وماذا؟ مضمون ومضمر. مضمر اي ضمير، مضمر اي فاللبن والدرس ظاهر. طيب ضمير كمثل اقول عن زيد لقد قابلته، قابلته، هذا الضمير الهاء مفعول به، لكنه اسم مضمر اي ضمير. عرفت المضمر يا عبد الرحمن؟ الضمير، تمام. كذلك اقول هل زيد قابلك، هل زيد قابلك، الكاف مفعول به. فالمفعول به يجب ان يكون اسما، اما ظاهرا واما ضميرا، واضح؟ هذا اول شيء. بعد ذلك قالوا منصوب، نعم المفعول به منصوب دائم. هل اقول كتب زيد الدرس كما يفعل بعض الناس؟ يقول لقد كتب زيد الدرس، لقد خلق الله الانسان، يا رجل اتق الله، خلق الله الانسان، ويزيد الامر مصيبه اذا قال خلق الله الانسان، هذه مصيبه، مصيبه ام لا؟ مصيبه. سمعت احدهم قال هذا، يعني خطيب من الخطباء، مصيبه في يوم الجمعه، عباره كانت بهذه الطريقه تتعلق بالله والمخلوق، فجعل الله مخلوقا وجعل الخالق المخلوق، يعني كمثل خلق الله الانسان هكذا، هذه مصيبه. لكن طبعا هو لا يعتقد ذلك، يعني لكن اللغه، اين اللغه؟ اين اللغه؟ حتى تقول خلق الله الانسان، هذا اسفل قاعده في النحو، تعلمها على الاقل، تعلم ان الفاعل مرفوع وان المفعول منصوب، لا نحتاج ان تكون سيبويه، يعني كن ابن سيبويه، تمام. فالمفعول به منصوب، نقول كتب زيد الدرس، لا تقول كتب زيد الدرس، شرب الطفل اللبن، هكذا. فالمفعول به منصوب وجوبا، اما لفظا واما محلا. لفظا كمثل الدرس، اللبن، محلا كالضمير قابلته، هذه ضمه، هو هذه ضمه لانه مبني، نقول مبني في محل نصب، اليس كذلك؟ هنا لقد قابلته، هل تقول الضمير مفعول به مرفوع؟ لا يا رجل، هذه الضمه ليست في الاعراب، هذه ضمه البناء، كمثل له، من هو، هل نقول هو اسم مرفوع بمن؟ لا، هذا مبني على الضم في محل جر، منه له، هنا ايضا مبني على الضم في محل نصب، تقديرا منصوب، انت تقول قابلته، وهنا قابلتها، ها فتحه، ففي اللفظ ضمه لكن في التقدير ماذا؟ فهمتم؟ فإذا قلت المفعول به منصوب دائما إما لفظا وإما محلا. محلا يعني كمثل ماذا؟ كالفهم. هذا هو المفعول به كما في الآجر. بعد ذلك يدل على وقع الفعل عليه، هذا معناه وقع الفعل عليه، هذا مفهومه معناه، يختلف عن الفاعل. الفاعل هو الذي قام بالفعل، وهذا وقع عليه الفعل، مفهوم بالضبط. صوابكم جميعا. نبدأ شيئا جديدا. النوع الثاني من المنصوبات، وهو من المفعولات، المفعول المطلق. المفعول ماذا؟ المطلق. ماذا يقصد به؟ هل تعرفون المصدر؟ نعم نعرفه. ضرب ضربا، نام نوما، أكل أكلا، شرب شربا، درس دراسة، جرى جريا، استغفر استغفارا. نعرف طبعا المصدر معروف. المفعول المطلق مصدر. المفعول المطلق ماذا؟ مصدر. منصوب يأتي بعد الفعل. ما المفعول المطلق يا أستاذ؟ المفعول المطلق مصدر منصوب يأتي بعد الفعل، بعد فعله. أقول ضربت زيدا ضربا، ضربا فعله ضرب، جاء بعده، هذا هو المفعول المطلق. مصدر منصوب يأتي بعد الفعل، خلاص سهل جدا. هذا أسهل من المفعول به، صحيح؟ صحيح. أنت تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، خلاص مفعول مطلق. كلم تكليما مصدر منصوب بعد الفعل، هذا هو. قال تعالى عن القرآن ورتلناه ترتيلا، رتل ترتيلا، هذا هو مفعول مطلق. قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، نزلنا تنزيلا، هذا هو. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا، ذكرا اذكر نفس الفعل، هذا هو المفعول المطلق. واضح يا اخوان؟ سهل جدا جدا جدا. مصدر منصوب ياتي بعد الفعل. ولكن لماذا؟ ماذا يفعل بعد الفعل؟ ما الفائدة منه؟ لماذا قال تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ لماذا لم يقل وكلم الله موسى فقط؟ ماذا يفعل المفعول المطلق؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفيد؟ ما الفائدة منه؟ له ثلاث فوائد. المفعول المطلق له ثلاثة أغراض. أغراض مفرد غرض، غرض سبب، فائدة. قالوا أحيانا يكون المفعول المطلق لتوكيد الفعل، هذا غلط. وأحيانا يبين نوع الفعل، هذا غلط ثاني. وأحيانا يبين عدد الفعل العدد، هذا غرض ثاني. فيقول المفعول المطلق الغرض منه إما توكيد الفعل وإما بيان نوع الفعل، سنشرح إن شاء الله الآن، وإما بيان عدد الفعل كم مرة حدث الفعل، سنشرح هذا الكلام الآن إن شاء الله. فقلت مصدر منصور يذكر بعد الفعل، لماذا؟ إما لتوكيد الفعل أو بيان نوعه أو بيان عدد مرات حدوثه. ما معنى هذا؟ ما معنى التوكيد؟ ما معنى بيان النوع؟ ما معنى بيان العدد؟ أنا كتبت في الوسط ينقسم من حيث الغرض منه ثلاثة أقسام: المفعول المطلق من ناحية الغرض، الفائدة كم نوعا؟ يؤكد، يبين النوع، يبين العدد. ماذا يقصد؟ نبدأ بالنوع الأول. وقبل أن نبدأ بالنوع الأول ننظر للأمثلة. المثال الأول: نام زيد نوما. المثالان الثاني والثالث: نام زيد نوما عميقا، نام زيد نوم الميت. المثال الثالث: نام زيد نومة. نبدأ في شرح هذا. النوع الأول المؤكد للفعل، ماذا؟ طبعا نحن عرفنا المفعول المطلق، مصدر يأتي بعد الفعل، لكن ماذا يكون للتوكيد؟ متى يكون المفعول المطلق التوكيد؟ قالوا إذا كان هكذا. ما هكذا؟ تحت الخط يعني؟ لا، قالوا إذا كان بدون نعت، بدون ليس كمثل هذا، إذا كان بدون نعت وبدون إضافة ليس بعده مضاف إليه. أنت معي يا رجل؟ شاركني في الكلام، بحب أن أسمع صوتك. تمام؟ فيكون ها؟ تفضل، تريد اتصال يعني؟ لا، يوجد واحد أخ. طيب تفضل، بس يكون المفعول المطلق للتوكيد إذا جاء هكذا، ما هكذا؟ بدون نعت وبدون إضافة ولا يدل على عدد. انظروا هنا، نام زيد نومة، ماذا تفهم من كلمة نومة؟ مرة، عدد. لا، الذي للتوكيد المفعول المطلق الذي يؤكد لا يدل على عدد مطلق. نام زيد نوما، المهم انه نام. فاذا كان المفعول المطلق بدون نعت وبدون اضافه ولا يدل على عدد فهو يدل على ماذا؟ توكيد. ما معنى التوكيد؟ توكيد تقويه الكلام، تقويه ماذا؟ تجعل الكلام قويا. كيف؟ كيف؟ إذا قلت نام زيد، نام زيد فقط بدون نوم، أنت هذه الجملة نام زيد بدون المصدر تحتمل تعرفوا معنى تحتمل؟ تحتمل معنى إيه؟ المعنى الأول أنه نام فعلا، نام المعنى الثاني ممكن لم ينه، ممكن هو غافل مشغول، واحد مشغول بالهاتف وليس منتبه، أنا أشرح وهو يلعب في الهاتف، فسألته ماذا كنت أقول، أقول له أنت نائم، هل هو نائم؟ لكن هو كان نائم، الذي النائم لا يشعر وهو أيضا لأنه مشغول لا يشعر، صحيح أم لا؟ فأنا إذا قلت نام زيد، الجملة تحتمل أمرين، تحتمل أنه نام فعلا، نام النوم الحقيقي، وتحتمل أنه ما نام لكن مشغول. أنتم ما يقول؟ ما مشغول؟ أكيد نام يعني، نام ثم رجع. تمام؟ طيب إذا قلنا نام زيد نوما خلاص، إذا الحقيقة، إذا ماذا؟ حقيقة. المعنى الثاني يذهب خلاص، هنا التوكيد خلاص يبين الحقيقة، يؤكد الحقيقة، يبين أن المقصود بالنوم النوم ها الحقيقي فعلا، واضح مفهوم لا؟ لذلك قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، حتى لا نختلف، مع أنه مختلف للأسف، صحيح. الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما، ماذا تفعل تكليما؟ لا فائدة منها، لا طرح، حتى لا نختلف، كلم كلمة، كلام المعروف الذي معناه معروف، صوت. تقول الإنسان أنت ماذا تسمع مني الآن؟ تسمع صوتا وحرفا، تقول هذا كلام الأستاذ يتكلم، الله تعالى تكلم، لكن الكيفية يعلمه الله، لكن المعنى مفهوم. أنتم معي؟ حوار طويل بين الله وبين موسى، الله تعالى يقول وما تلك بيمينك يا موسى، يسأل موسى، فقال موسى هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مغارب أخرى، قال الله ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. أنتم معي؟ بعد ذلك قال خذها، من قال؟ حوار كلام، وموسى يسمع ويجيب ويفعل، أليس كذلك؟ إذا لماذا الخلاف؟ السلام عليكم. تعرفون لو أن الآية مثلا لو في غير القرآن، في غير القرآن لو قيل وكلم الله موسى ممكن نختلف، في غير القرآن لو قيل وكلم الله موسى ممكن نختلف، ممكن نقول كلمه الكلام الحقيقي، وممكن نقول لا وحي إلهام ألقاه في قلبه، لكن الآية قالت قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، خلاص إذا لا نختلف. لذلك يقولون التوكيد يرفع المجاز ويؤكد الحقيقة، يرفع المجاز يعني خلاص الاحتمال، لا يوجد احتمال، لا يوجد مجاز، كما قلنا قبل قليل عندما أقول لفلان أنت نائم ممكن حقيقة وممكن نائم مجاز، نائم حقيقة وممكن مجاز مشغول يعني أو غافل، أليس كذلك؟ أنتم ما يخالهم لا؟ لكن إذا قيل فلان نام نوما خلاص نام حقيقة، نام ذهب خلاص النوم معه كما فعل أخونا كما هو بثلج. فإذا الغرض الأول، الغرض الأول من المفعول المطلق توكيد الفعل، بمعنى توكيد تقوية حتى يتأكد السامع أن الفعل حقيقة ليس فيه مجاز، واضح يا إخوان؟ كذلك مثال آخر، أنت تقول ضربت زيدا ضربا، لماذا تقول ضربا؟ أنت لو قلت ضربت زيدا هناك احتمالات، ممكن ضربت فعلا وممكن مضرب، ممكن تكلمت بكلام شديد ثم قلت ضربت زي، ممكن أم لا؟ احتمال. انتم يا إخواني ممكن خوفته فقط، لكن ما ضربت فقلت ضربت زي مجاز. لكن إذا قلت ضربت زي ضربا، إذا يفهم ماذا؟ الضرب الحقيقي. واضح يا إخواني؟ مفهوم يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن هل شربت اللبن شوربا؟ تمام. نعم. طيب الغرض الثاني، قالوا المفعول المطلق احيانا يبين نوع الفعل. يبين ماذا؟ ما معنى نوع الفعل؟ النوع، كيفيه الفعل. انا قلت ضربت زيدا ضربا فقط، ضربت زيدا ضربا. انا نحن الان فهمنا انك ضربت، لكن لا ندري كيف كان الضرب، لا ندري كيف الضرب، صحيح ام لا؟ فنقول تقول ضربت زيدا ضربا شديدا. النعت الان بين النوع، بين ماذا؟ بين ان الضرب كان شديد، او ضربت زيدا ضربا خفيفا. انتم معي؟ او ضربت زيدا ضرب الرجال كما اضرب الرجل مثلا، او ضربت زيدا ضرب النساء. انتم معي؟ كما تضرب المرأة، يعني بالنعت أو بالإضافة يكون المفعول المطلق مبينا للنوع. فالمفعول المطلق يبين النوع إذا كان بعده نعت أو مضاف كهذا المثال. نام زيد نوما عميق، كلمة عميق يعني بعيد، نوم كامل كالميت. إذا قلنا نام زيد نوما نحن تأكدنا أنه نام، لكن لا ندري كيف النوم. فإذا قلت نام زيد نوما عميقا أو نوما خفيفا، أنتم معي إخوان؟ كذلك هذا بالنعت بالإضافة. تقول عليكم السلام، عليكم السلام. تقول نام زيد نوم الميت، نام زيد نوم الميت، يعني هو نائم كمثل ماذا؟ كمثل الميت. ترفع كذا، انتم معي؟ هذا كيفيه الفعل، انتم معي؟ فالنوم انواع، هناك من ينام نوم الارنب. تعرفون الارنب؟ يقولون الارنب تنام وعيناها مفتوحتان، صحيح؟ وهي نائمة، هذه الحقيقة. الأرنب ينام هكذا. الذي لا يعرف هذه الصفة يظن أنه يراه، فلا يستطيع أن يقترب. أنت لو اقتربت تظن أنه سيجري، لكن لو كنت تفقه وتفهم هذه الصفة ربما تمسكه هكذا بدون أي مشكلة. هو نائم أصلا لا يراك، لكن من من من من من طبيعته كما خلق الله له ينام وعيناه مفتوحة. واضح الكلام؟ فنقول ينام فلان نوم الأرض، هناك من ينام نوم الأرض، ينام هكذا، صحيح أم لا؟ تشعر أنك تخاف منه عندما تراه كذا نائم الميت، أنتم معي؟ تخاف منه. هناك من ينام نوم الذئب، يقولون ولا أدري هي حقيقة أم لا، لكن قال الشاعر يقولون الذئب ينام بعين واحد، صحيح؟ يعني ينام عين مفتوحة وعين مغلقة، الله أعلم هذه حقيقة أم لا. لكن قال الشاعر وهو الفرزدق أو الشنفارة لا أدري جاهلي، يقول عن الذئب ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقران نائم. يعني الذئب ينام بعين، فهو بعين النائم وبالأخرى ينظر الأعداء، أنتم ربما يأتي عدو فيقتله، فيقول ينام بإحدى بواحدة بإحدى مقلتيه، المقلة هي العين، ينام بإحدى مقلتيه ويتقي يدفع ويرد ويتقي بأخرى المنايا، المنايا عن الموت، فهو يقظان نائم، يعني هو مستيقظ ونائم في نفس الوقت. فمثلا لو قلنا ينام فلان نوم الذئب، المفعول المطلق الآن ماذا يفيد؟ يبين النوع. واضح الكلام؟ فمن أغراض المفعول المطلق أنه يأتي لبيان نوع الفعل. كيف يكون ذلك؟ يكون بالنعت أو بالإضافة. إذا جاء بعده نعت أو جاء بعده مضاف إليه فهو يبين نوع الفعل. واضح يا إخوان؟ جميل. النوع الأخير قالوا يبين العدد. يبين عدد الفعل. كم مرة حدث الفعل؟ أنت تقول ضربت زيدا ضربة، ماذا تفهم؟ واحد. ضربت زيدا ضربتين، مرتين. قال تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحد. واحدة نعت للتوكيد، فدكتا دكة مفعول مطلق يبين العدد. أنتم معي إنها دكت دكة، إنهما دكتا دكة واحد. فهذا النوع الأخير واضح جدا جدا. هذه أحوال المفعول المطلق. يأتي للتوكيد كقوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما والآيات الأخرى. يأتي لبيان النوع كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هذا نعت. ذكرا كيف يكون؟ كثيرا، هذا يبين النوع. يبين العدد كقوله تعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحد. لا، ممكن مرة ضربت، مرتين ضربتين، جمع ضربات. ويمكن أن تذكر العدد عددا وتضيف إلى ما بعده إن كان جمع، إن كان العدد من ثلاث إلى تسعة كما هو معروف أو عشر. تقول ضربت زيدا ثلاث ضربات، عشر ضربات، ضربت زيدا عشرين ضربة. لكن هذا سيأتي في شيء يسمى النائبة عن المفعول المطلق إن شاء الله. واضح الكلام؟ لا يقال إذا قلت ثلاث أو أربع أو عشر أو عشرين لا يقال مفعول مطلق، يقال نائب عن، لأن ثلاث وأربع وخمس وعشرون هذا ليس مصدر، المفعول المطلق مصدر. هذه ليست مصدر لكن فيها معنى، كقول سبحانه فاجلدوهم ثمانين جلدة. ثمانين جلدة يعني اجلدوه، صحيح أم لا؟ لكن ليس مصدرا فيقال هو نائب عن المفعول. فهمنا؟ جميل. هذا سيأتي إن شاء الله في المتممة أو في القطر، لأن عندنا قطر بعد أسبوع إن شاء الله. تمام، عندنا دورة جديدة في قطر الندى يوم الأحد القادم بعد القادم إن شاء الله. تمام؟ تمام؟ من يعرف أحدا فليخبره. ما هو المتممة للقطر؟ نحن مرة ندرس المتممة سننتهي منها بعد يومين أو ثلاثة، ستنتهي خلاص. ومرة ندرس القطر هكذا. ما هو يعني المتممة للقطر؟ صدقني. تمام؟ الذي يدرس الأجرمية إما أن يدرس المتممة أو أن يدرس قطر الندى سواء. تمام؟ الكتابان يعني حتى أنظر حتى من ناحية القياس بالحجم الكتابان سواء. تمام؟ فلكن هذا فقط واسع لكبر الخط، يعني خط كبير. فالكتابان نفسه المستوى. تمام؟ من يعرف أحدا فليخبره. ستبدأ يوم الأحد والوقت من الخامسة والنصف قبل المغرب إلى السابعة والنصف إن شاء الله. طيب، فائدة أخيرة في المفعول المطلق. انظر هنا، نام زيد نوم، نام ونوما، الأصل واحد أم لا؟ اللفظ واحد، النوم ونام. فهو المفعول المطلق والفعل نوما ونام لفظهما واحد ومعناهما طبعا واحد، صحيح ام لا؟ طيب انظر هنا، هنا نمت نعاسا. تعرفون ما يسمى بالمرادف؟ المرادف رأى، شاهد، جلس، قعد، انتم معي، فرح، سر، مرادف. فيوجد نام ونعس. هناك شيء اسمه النعاس، هو النوم أو هو بداية النوم. معي النحاس بداية ماذا؟ إنما تجد الواحد يفعل هكذا هكذا هذا هو النحاس. ها أنت نعست؟ طيب هذا النحاس تمام؟ لكن انتبه لرأسك يعني ربما يضرب في الحائط خلاص؟ فيعني هو مرادف للدواء مرادف تقريبا وكلمة أصلا مرادف معناها خلق من مأخوذ من الردف أردفت فلانا يعني أركبته في الخلف فليس المقصود أنها تساوي ولكن يعني هي قريبة من الكلمة قريبة من الكلمة. هناك مذهب في اللغة يرى أنه لا يوجد مرادف يعني لا يوجد كلمتين بنفس المعنى بالضبط لابد أن يكون هناك اختلاف. هناك مذهب في اللغة يرى أنه لا توجد كلمتان بنفس المعنى تمام لا يوجد لابد أن يكون بينهما اختلاف علمه من علمه وجهله من وليس الجهل به حجة على عدم وجوده. أنت جاهل به لكن لا يلزم أنه ليس موجودا قد يكون موجودا لكن أنا لا أعرفه وغيري يعرفه أو غيري لا يعرفه وأنا هكذا. هذا مذهب. وهناك مذهب آخر يقول لا أحيانا تجد كلمتين بنفس المعنى بالضبط تمام الى اخره يعني المهم ليس الوقت وقت لهذا. فالمهم نام ونعس نام و يجوز ايضا ان اقول نمت نعاسا يجوز ان اقول نمت نوما ويجوز ان اقول نمت نعاسا. انظر نمت نوما اتفق لفظا ورأسا ام ومعنى ومعنى وأما نمت نعاسا اتفق معنى فقط وأما اللفظ فماذا مختلف. هذا جائز. أقول جلست جلوسا وأقول جلست قعودا نفس الشيء. قعودا مفعول مطلق أيضا لأنه مرادف لجلوسا. واضح يا إخواني؟ أقول فرحت سرورا كما أقول فرحت فرحا. سرور فرح نفس الشيء. واضح. فالنوع الأول يسمى المفعول المطلق اللفظي المعنوي. النوع الأول نام نوما جلس جلوسا يسمى اللفظي المعنوي وهذا الثاني يسمى المعنوي لأنه في اللفظ مختلف. واضح هذا الكلام. فبينت ذلك قلت قد يتفق المفعول المطلق مع الفعل في لفظه ومعناه كالأمثلة السابقة وقد يتفق معه في المعنى فقط مع اختلاف اللفظ كهذه الأمثلة. لأن المفعول المطلق المعنوي يبين نوع ليس بلازم يعني أنت نمت ما نمت نوم يعني نوم لا أنا لا ليس هذا المقصود. انظر مثلا فرحت سرورا السرور هو الفرح ليس نوعا من الفقر ويعني ما انا قلت المعنى قريب لكن ليس هم العلماء يفرقون بين جلس وقعد. يقول تقول جلس اذا كان الرجل واقف اذا كان واقف وفعل هكذا تقول جلس. طب قعد اذا كان نائما او متكئا واعتدل تقول قعد. لا عفوا العكس. العكس قاعد اذا كان واقف. انتم معي انت واقف وهكذا تقول قاعد فلان. لكن جالس هذا اذا كان متكئا او نائم انت نائم ثم تعتدل جالس. ومنهم في الحديث اننا حديثان قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الامام واقفا اذا صلى الامام جالس لا يقول في حديث آخر صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد جزء من الحديث يقول وصلى وراءه رجال هذا هو وصلى جالسا وصلى وراءه قوم قيام قيام. طيب نترك هذا الحديث. يوجد حديث آخر يقول فيه الراوي وكان في حديث شهادة الزور قال وكان متكئا فجلس وكان متكئا حديث لما بين وسلم الكبائر الإشراك بالله وأخوه الوالدين قال وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وشهادة السوء فقالوا جلس إذا كان متكئا أو نائما وقعد إذا كان من وقوف واضح كده فالمهم يعني الخلاص أن معنى واحد جلس أو قاعد المهم أنه وعرضه للتوكيد فقط لا مقصود التوكيد ليس المقصود بيان النوع أو بيان النوع هناك من يقول نائب مسألة نائب حتى في العدد الذي قلت قبل قليل هناك من يقول مفعول مطلق يعني تجوزوني فهناك من يقول في هذا في قعودا وسرورا المرادف يقول نائب عن المفعول الله ولا بأس أن تقول مفعول مطلق الأمر واسع لا حرج فيه واضح صورتم جميعا طيب لحظة حتى يصور الفقر أستاذ الآية فأخذناه من المنصوبات المفعول فيه وهل هناك شيء يسمى المفعول فيه؟ نعم ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان يا عبد الرحمن وظرف المكان اسمهما المفعول فيه لماذا؟ لأن الفعل يحدث في مكان أو في زمان أي فعل له مكان يحدث فيه له زمان يحدث فيه فالمكان مفعول فيه والزمان مفعول فيه أي فعل الفعل في المكان أو في الزمان كالأمثلة جلست صباحا أمام البيت الفعل جلست متى صباح أين أمام البيت أليس كذلك صحيح لا جلست صباحا أمام البيت الفعل جلست الجلوس متى كان الجلوس في الصباح وأين كان أمام البيت فصباحا مفعول فيه وأمام مفعول فيه فالمفعول فيه كما قلت اسم منصوب يدل على اسم منصوب يدل على المكان أو الزمان الذي وقع فيه الفعل لذلك اسمه مفعول فيه دائما تجد في التقدير كلمة فيه المفعول فيه اسمه هكذا لأنك في التقدير تجد كلمة فيه جلست صباحا يعني في الصباح يعمل زيد ليلا يعني في الليل وينام نهارا يعني ينام في النهار جلس أنس يمينا يعني في اليمين أنتم يا إخواني هكذا كالأمثلة الأخرى وقف زيد فوق البيت وجلست تحت الشجرة المكان فوق أو تحت واضح يا إخواني مفهوم هذا هو المفعول فيه ظرف الزمان أو المكان كلمة تدل على زمان الفعل أو مكان الفعل هذه ولا بد أن يكون منصوب جلست صباحا لا أقول جلست صباح أو جلست صباح لا جلست صباحا قال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا ليلا أو منصوب أنتم معي مفهوم يا خالد جميل قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم لكن هذا مجرور بمن لا تمام؟ يجوز يعني لك سيادة نعم. فإذا ظرف الزمان أو المفعول به اسم يدل على المكان أو الزمان الذي وقع فيه الفعل، علامته في لا تنسى، هذه علامته. جلست في البيت في محل سيأتي هذا بعد. البيت فقط ليس فيه، البيت اسم مجرور في محل نصب ظرف مكان، واضح؟ سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. تمام؟ سيأتي أم لا؟ إن شاء الله في خطر الندى يوم الأحد القادم بعد القادم إن شاء الله. في المتر لكن نحن سنظر في خطر الندى. لا طيب، لا تنسى هذه العلامة، علامة الظرف تقدير فيه. طيب هذه أمثلة للزمان والمكان، صباحا مساء ليلا نهارا ظهرا عصرا فجرا مغربا عشاء وقتا زمنا حينا دهرا ساعة، كل هذا زمان. أمثلة للمكان، فوق تحت أمام خلف شرقا غربا شمالا جنوبا يمينا شمالا، هذه أمثلة للمكان. عندنا فائدة مهمة جدا جدا جدا، أنا أكدت قبل قليل، قلت لا تنسى علامة الظرف تقدير فيه. كيف أعرف الظرف؟ إن وجدت فيه في التقدير. تمام؟ تمام؟ لا جميل. انظر لهذه الجملة، فيها كلمة يوما، كلمة يوم تدل على الزمان. أنا أقول مثلا صمت يوم الخميس، هي الأمر نعم، صمت يوما، لماذا؟ في يعني صمت في يوم الخميس. سافرت يوم الجمعة، هي ظرف نعم، يعني سافرت في تصرف. طيب انظر ليه هنا، العيد كان أمس مثلا، العيد كان أمس، فأقول مضى يوم العيد، مضى يوم العيد. هل كلمة يوم هنا ظرف زمان؟ هل هي ظرف زمان؟ هل هي تدل على الوقت الذي حدث الفعل فيه؟ نعم ظرف زمان. هم يخالفونك يعني، أنت معهم ستبقى وحدك يا رجل يا سليم. كلمة يوم هنا هل تصلح أن تقدر فيه؟ لا يصلح. إذن ليس ظرف، إذن ليس ماذا؟ لماذا؟ لأن علامة الظرف تقدير فيه، يصلح لتقدير ماذا؟ فيه. لكن إذا كان لا يصلح، أنا أقول مضى يوم العيد، يوم العيد مضى، فيوم هنا فاعل، صحيح لا؟ صحيح. هل أقدر أقول مضى في يوم العيد؟ هذا هو التقدير؟ لا تقول، لا تقول. كذلك أحب، هذه رائحة احتراق مدفاء أظن، نعم أحب يوم، لا تأكد أظن الحجرة تشتعل. أحب يوم الجمعة، يوم الجمعة هذا يوم جميل، أنا أحبه، أحب يوم الجمعة. ما عرب يوم؟ مفعول فيه أم به؟ به، لا يصلح تقدير فيه، لا يصلح أحب فيه، أنا أحب اليوم نفسه، أقول عن يوم الجمعة أنا أحبه، مفعول به. كما أقول أحب زيدا، أحب ربي، أقول أحب يوم الجمعة، مفعول به. كذلك قال الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. اتقوا أي خافوا، احذروا. واتقوا يوما يعني يوم القيامة. ما يعرف يوما؟ ظرف مفعول به لا تصلح فيه هنا، ليس المقصود اتقوا في يوما، لا في يوم. اتقوا يوما كما أقول لك اتق الله، اتق الله، اتق النار. ما يعرف النار؟ مفعول به. أقول أيضا اتق يوم القيامة يعني خف يوم القيامة، مفعول به في لا تصلح. كذلك في المثال الأخير أقول يوم العيد يوم مبتدأ وخبر، خلاص. إذن هذه فائدة مهمة، ليست كل كلمة، ليست كل كلمة تدل على زمان أو مكان تكون ظرف. أنتم يا إخوان، ليست كل كلمة تدل على مكان أو زمان تكون ظرفا، لا، بل يجب أن تكون على تقدير فيه. إن كانت ظرفا يجب أن تكون على تقدير فيه، وإلا فلا تكون ظرفا. واضح الكلام؟ إن لم تكن على تقدير فيه فلا تكون ماذا؟ كهذه الأمثلة. بهذا نكون قد عرفنا ثلاثة أنواع الليلة من المنصوبات وكلها مفعولات: المفعول به، والمفعول المطلق، والمفعول فيه. تقول أن إن لم يثبت فيه لا يكون ظرفا. والظرف المكان يعني تقول فوق. ما التقدير عندما تقول جلست فوق يعني جلست في هذا المكان. أنت معي؟ يعني ليس بلازم في المكان أن تأتي فيه باللفظ، يعني لا يلزم أن تقول في فوقي، لا، المقصود في هذا المكان. مفهوم؟